من بعد العظام من بعد يقول من يحيي العظام من بعد يقول من يحيي العظام يا ذا الجلال والإكرام سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا سبحانك يا رحيم

تسبيحة الروم تسبيحة الروم أهديتها ثمرا